في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ألا قاتل الله الهوى حيث أخلقا، فما إن ترى إلا مشوبا ممذقا، فما من محب يستزيد حبيبه يعاتبه في الود إلا تفرقا. تعلق هذا القلب للحب معلقا، غزالا تحلى عقد در وبارقا، من الأدم تعطو بالعشي وبالضحى، من الضال غصنا ناعم النبت مورقا، ألوف لأظلال الكناس والثرى، إذا ما لعاب الشمس بالصيف أشرقا. يا ليلة نامها الخلي من الحزن، ونومي مسهد أرق، أرقب نجما كأن آخره بعد السماكين لؤلؤ نسق. يا نعم لا أخلف الصديق، ولا يطمع في الوشاة إن نطقوا، لا والذي أحرم العباد له بكل فج من حجة رفقوا، والبدن إن نزعت أجلتها بالخيف يغشى نحورها العلق. ما بات عندي سر أضمنه إلا وفي الصدر دونه غلق. ألم تسأل الأطلال والمنزل الخلق ببرقة أعواء فيخبر النطق؟ ذكرت به هندا وظلت كأنني أخو نشوة لاقى الحوانيت فاغتبق، وموقفها وهنا علينا ودمعها سريع إذا كفت تحدره اتسق، وموقف أتراب لها إذ رأينني بكينا وأبدينا المعاصم والحدق، رأينا لها شجوا فعجن لشجوها جميعا وأقلتنا التنازع والنزق. إذ الحبل موصول وإذ ودنا معا جميعا، وإذ تعطي التراسل والملق، وقلنا امكثي ما شئت لا من أمامنا نخاف ولا نخشى من الآخر اللحق. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.